بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: فصل في أحكام النذور. جمع نذر، وهو بذال معجمة ساكنة وحكي فتحها، ومعناه لغة الوعد بخير أو شر، وشرعا التزام قربة غير لازمة بأصل الشرع. والنذر ضربان، أحدهما نذر اللجاج بفتح أوله، وهو التمادي في الخصومة، والمراد بهذا النذر أن يخرج مخرج اليمين بأن يقصد الناذر منع نفسه من شيء ولا يقصد القربة، وفيه كفارة يمين أو ما التزمه بالنذر. والثاني نذر المجازات، وهو نوعان، أحدهما ألا يعلقه الناذر على شيء كقوله ابتداء لله علي صوم أو عتق، والثاني أن يعلقه على شيء، وأشار له المصنف بقوله: والنذر يلزم في المجازات على نذر مباح وطاعة. بعد أن تكلم الشيخ عن اليمين، أعقب ذلك أو عقب ذلك في أحكام النذور. وقلنا في الأمس إن الله تبارك وتعالى أمر المسلمين أن يوفوا نذورهم، فقال: وليوفوا نذورهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ومن هنا نجد أن الإنسان إذا أراد أن ينذر لله تبارك وتعالى لابد أن تتكون في النذر ثلاثة أمور، أي ثلاثة أركان للنذر: الناذر وهو المتقرب إلى الله تبارك وتعالى، والمنذور وهو الشيء الذي يتقرب به، والصيغة. والناذر لابد لنا أن نقول إنه ينبغي أن يكون مسلما، لأنه يلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية في القربات. وربما نجد أن النذر يقع كثيرا عند أهل الكتاب وعند الكافرين على طريقتهم، لأنهم يناجون فيه غير الله تبارك وتعالى. أما بالنسبة للمسلمين فإنهم يناجون ربهم تبارك وتعالى في ذلك الأمر. ولا بد أن يكون هذا الإنسان الناذر للنذر أن يكون له قدرة على التصرف، فلا يمكن أن يكون من مكره ولا من صبي ولا من سكران ولا من مجنون، خاصة إذا كانت هذه القربات التي يتقرب فيها إلى الله تبارك وتعالى قربات مالية. فإذا كانت هذه القربات قربات مالية، عند ذلك نمنعه منها إذا لم يكن يعني يعي وكان عاقلا يستطيع ومكلفا يستطيع أن يفعل ذلك. والأصل في النذر ألا يكون واجبا في الشرع، إنما هو شيء أوجبه الإنسان على نفسه. مثال ذلك: إن الله أوجب علينا أن نصلي خمس صلوات، فلو قال الإنسان: نذرت لله عز وجل أن أصلي في كل يوم الفرائض مرتين، يعني مرة التي افترضها الله ونذر مرة ثانية، فهذا أمر لم يكن الله قد أوجبه عليه، وإنما أوجبه على نفسه. وأحيانا يكون هذا فرض كفاية، يكون يعني النذر فرض كفاية كصلاة الجنازة مثلا، فأوجب على نفسه أن يصلي على كل ميت مات في حيه مثلا. أو كأن تكون هنالك سنة كسنة تحية المسجد أو سنة الوضوء، فإنه نذر لله عز وجل كلما دخل المسجد أن يصلي تحية المسجد، عند ذلك تجب بلفظه. هذه النذور قال الشيخ جمع نذر بسكون الذال نذر، ويقال ويحكى فتحها وهو قليل نذر. في الأصل اللغة أوسع من الشرع، ولذلك قال في اللغة معناه الوعد بخير أو بشر. مثلا لو قال الإنسان أحسن إليك غدا هذا وعد بخير، ولو قال أسيء لك غدا أو أضربك غدا معنى ذلك هذا وعد بالشر، فممكن أن يكون. وبعضهم يفرق بين الوعد والإعاد، فالوعد يكون في الخير والإعاد إنما يكون في الشر. ومعناه لغة الوعد بخير أو شر، وشرعا التزام قربة غير لازمة بأصل الشرع. عندما نقول التزام معنى ذلك أن يقول الإنسان في الصيغة نذرت لله تبارك وتعالى، وعندما يكون هنالك قائل لابد أن يكون هنالك ناذر، وعندما ينذر شيئا معينا لابد أن يكون منذور، فاجتمعت الأركان الثلاثة ناذر ومنذور وصيغة. وشرعا التزام قربة غير لازمة بأصل الشرع، لم تكن فرضا ولا فرض كفاية ولا سنة. فالشيء اللازم مثلا بأصل الشرع كالصلاة والزكاة والصوم والحج هذا شيء لازم التزمه هو أكثر مما افترض الله تبارك وتعالى عليه، أو خرج أحيانا عندما قال التزام قربة معنى ذلك لو التزم معصية فنذر أن يشرب الخمر أو نذر أن يغتاب أو أن ينم أو أن يزني أو إلى غير ذلك، فهذا لا ينعقد أبدا. أما كذلك هنالك نذر مباح، النذر المباح مثلا أن أنذر لله أن أقف، ماذا ما هي الفائدة من وقوفي، أو أن أضطجع أو أن أنام أو أن نذر، هذه النذور أيضا لا تنعقد. ولقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر رجلا على باب المسجد فقال من هذا، قال إنه أبو إسرائيل نذر لله تبارك وتعالى أن يقوم ولا يقعد وأن لا يستظل وأن يصوم، فقال مروه فليستظل وليقعد وليتم صومه. إذن نهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن الأشياء التي لا قربة فيها، وطلب منه أن يتمم القربة التي يتقرب فيها إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك بيّن عليه الصلاة والسلام لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله، فإذا ابتغى الإنسان وجه الله تبارك وتعالى في أمر من الأمور ذلك يكون نذرا يتقرب فيه إلى الله عز وجل. أحيانا يلزم نفسه بشيء بالبعد عن المعصية، إن فعل كذا فعليه كذا وكذا، وهذا يعني إن قال مثلا إن لم أقتل فلانا علي كذا وكذا، إن لم أفعل كذا وكذا، يعني أو إن فعلت كذا فعلي كذا إلى غير ذلك. وأكثر ما يفعل ذلك من النذور من أراد أن يقلع عن عادة التدخين، نسأل الله أن يعافي الأمة التي تدخن، يعني فتراه أحيانا هو قليل الإرادة في هذا الأمر، ولذلك يريد أن يلزم نفسه بشيء إن عاد إلى مسألة. معنى ذلك إذا نظرنا إليها فهي معصية، وعندما يبتعد عنها معنى ذلك وقد نذر على نفسه شيء عند ذلك يتعلق به ذلك النذر. قال بعد ذلك والنذر ضربان، أحدهما نذر اللجاج بفتح أوله، وهو التمادي في الخصومة، وهو التمادي في الخصومة. والمراد بهذا النذر أن يخرج مخرج أو أن يخرج مخرج اليمين، بأن يقصد الناذر منع نفسه من شيء ولا يقصد القربة، وهذا فيه كفارة يمين. أحيانا يأتي الإنسان إلى إن يمنع مثلا ولده، يمنع زوجته، يمنع شريكه من فعل معين، فيقول إن فعل فلان كذا، يعني هذا الفعل الذي منعه فعلي كذا. هنا كان أين القربة لله تبارك وتعالى؟ لا توجد قربة، وكأنه يشدد على نفسه في شيء من هذه الأمور فهو يعاقب نفسه. عندما قال لله علي كذا، معنى ذلك أنه نذر نذر اللجاج. نقول في هذه المسألة هو مخير ما بين أمرين، إما أن يوفي النذر، مثلا فلو قال لله علي مثلا أن أطعم فلانا أو أفعل أو أكسو فلانا أو إلى غير ذلك، فإما أن يبرر ذلك الأمر الذي فعله يعني نواه بنذره، وإما أن يدفع كفارة يمين. وكفارة اليمين مرت معنا وهي المخير ابتداء المرتب انتهاء، وقلنا إنه يبدأ فيها بأحد ثلاثة أمور: عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. فإن عجز عن هذه الثلاثة انتقل إلى مسألة الصية. هذا ما يسمى بنذر اللجاج، قال وفيه كفارة يمين، أو ما التزمه بالنذر، يعني الأشياء التي فرضها على نفسه عند ذلك يفعلها. قال والثاني نذر المجازات، وهو نوعان: أحدهما ألا يعلقه الناذر على شيء، كقوله ابتداء لله علي صوم أو عتق، والثاني أن يعلقه على شيء، وأشار له المصنف بقوله والنذر يلزم في المجازات على نذر مباح وطاعة، كقوله أي الناثر إن شاف الله مريضي، وفي بعض النسخ مرضي أو كفيت شر عدوي، فلله علي أن أصلي أو أصوم أو أتصدق. هذا النذر الثاني أن يعلقه على شيء، يعني معنى ذلك كأنه قصد تعليق أمر على أمر آخر. إذا قصد تعليق ذلك الأمر، مثلا ينظر إلى ولده الذي يؤدبه فيقول مثلا إن حصل ولدي على الدرجة الأولى في الامتحانات فلله علي كذا وكذا، إن حصلت على شراء بيت، إن تزوجت، إن حججت إلى بيت الله الحرام، إن كذا، كل ذلك هذا يعلقه على شيء، يعني إذا حصل ذلك الشيء يلزمه ذلك الفعل، شرط أن يكون ذلك الفعل مباح أو أن يكون طاعة لله تبارك وتعالى. فإذا كان هذا الأمر مباحا، أي لا يكون فيه معصية، يكون مباح، فالأكل والشرب واللباس نعم، وإن قصد به التقرب إلى الله كأن يطعم مسكينا أو يتيما أو أن يصلي أو أن يصوم، هذه تكون طاعة. فلله قال إن شفى الله مريضي أو كفيت شر عدوي، فلله علي أن أصلي، يعني يعدد عدد من الركعات، فلو أطلق الصلاة عند ذلك يلزمه أن يصلي ركعتين، وإن أطلق الصوم فلا يجزئه أن يصوم ساعة أو أن يصوم عن الكلام، لا يجزئه إلا أن يصوم يوما كاملا، لأنه عندنا صيام يوم إلا لحظة واحدة لا يصح، لا يسمى صومان. أو أن يقول والله مثلا أصوم كما صام مثلا سيدنا زكريا أو السيدة مريم، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، إلا إذا جاء ما يؤيده. نعم في شرعنا طبعا. فإذا قال هذا فالصوم لا يصح عندنا إلا بالامتناع عن الطعام والمفطرات من الفجر إلى المغرب في يوم يصح فيه الصوم، أي لا يكون في يوم عيد الفطر ولا في يوم عيد النحر ولا في أيام التشريق ولا في يوم الشك إلى غير ذلك. فهذا أصوم، هذا معنى الصيام. أما أن يصوم جزءاً لا يسمى ذلك صياما، ولو بلغ يعني 99% من اليوم لا يسمى صيام. أو التصدق، عند ذلك الصدقة ما أقل المتمول الذي يسمى بذلك صدقة فإنه يسن له أن يفعل ذلك. ويلزمه أي الناذر من ذلك، أي مما نذر من صلاة أو صوم أو صدقة، ما يقع عليه الاسم من الصلاة كما قلت وأقلها ركعتان، أو الصوم وأقله يوم، أو الصدقة وهي أقل شيء مما يتمول، يعني لا يقال والله تصدقت بحبة قمح ولا بحبة ذرة مثلا ولا برشة ملح إلى غير ذلك، وهي أقل شيء مما يتمول. وكذا لو نذر التصدق بمال عظيم كما قال القاضي أبو الطيب، ثم صرح المصنف بمفهوم قوله سابقا على مباح في قوله. يعني أحيانا يقول بعض الناس مالا عظيما، طبعا يعني العظمة تختلف بين كريم وبين بخيل، هاي ناحية. العظمة تختلف بين من ينظر إلى المعصية في أخذه، لو أخذناه ما حكم الغاصب فيه؟ أليس هذا المال عظيم عند الله عز وجل بمسألة الغصب؟ من تصور أن هذه المسألة عظمة فيما ينميه الله تبارك وتعالى له في الصدقة يوم القيامة، كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، فالعظمة لها أشكال متعددة لا نستطيع أن نجعلها. اللهم إلا إن قصد في نفسه أن المال العظيم هو قصد في ذلك أنه يبلغ بالنسبة إليه كذا وكذا فما فوق، عند ذلك هذا أمر، عندما يطلق نعطيه العظمة كيفما أراد، وعندما يقيد في نفسه فإن ذلك التقييد هو الذي حمله على ذلك. نعم نعم. ثم صرح المصنف بمفهوم قوله سابقا على مباح في قوله ولا نذر في معصية. مثلا نذر في المعصية قال والله إن شفى الله مريضي لأتركن الصلوات الخمس مثلا، هذا معصية. إن شفى الله مريضي لأمتنعن عن الزكاة، معصية. إن شفى الله مريضي لأضربن فلانا، هذه معصية. لأغصبن أرض فلان، هذه معصية. لأشربن الخمر، هذه معصية. لا يعني في بعض الناس بيساووا بعض الأشياء، وهدون النساء خاصة بيفعلوا، والله أنا نادر لله عز وجل يحيلي بيساووا أنه إذا شفى الله مريضي أن أتسول، بدي إشحد مثلا كذا. شو تشحدي؟ هذا التسول عادي ذميمة، أنت تأخذين المال بغير الحق، ومن أخذ هذا المال بغير حق يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مسحة لحم. فلماذا تقولين في هذا الأمر؟ نستطيع أن نجيب هذه المرأة، كان هذا الأمر كثيرا، إن واحدة إذا شفى الله مريضها أو حملت كنتها أو بنتها أو جاء ولد لولدها إلى غير ذلك تتسوى وتقول تراها بهيئة حسنة وتريد أن توفي بنذرها أنها تتسوى. لا، هذا لا، هذه نوع قريب من المعصية، أو هو معصية بذاته لأنها تأخذ مالا ليس بحق. نعم. ولا نذر في معصية، أي لا ينعقد نذرها، كقوله إن قتلت فلانا بغير حق فلله علي كذا. هذا النذر نذر في المعصية، إن قتلت فلانا بغير حق، أحيانا بصير بحق. كيف يكون بحق؟ كان هذا الإنسان قاضيا وقتل فلانا لأنه قاتل، فهذا إقامة الحد طاعة لله عز وجل، حد يقام في الأرض أفضل من مطر 40 خريفا، يعني معنى ذلك أما أن يقوم الإنسان فيقول هذا بحقه، حتى أحيانا يكون المقتول والده أحيانا من الممكن، نعم، فمسألة أي مسألة، فقد يهدى بحق، أو أن يقتل كما يعني تكلم أخونا براتي أعداءه، عين واحد من أعدائه أو من زعماء الأعداء مثلا، إن قتلت فلانا من الناس فلله علي كذا، والله هذا زعيم مثلا صهاينة إلى غير ذلك، فلله هذا قتل بحق ولا بغير حق؟ لا هذا بحق. فالآن صورتنا على مسألة المعصية، إن قتلت فلانا بغير حق فلله علي كذا، هذا لا ينعقل وحرام طبعا، وإن قتله فإنه يقتل به. وخرج بالمعصية نذر المكروه، نذر المكروه يقع، يعني النبي عليه ما معنى مكروه؟ معنى المكروه شيء إما أن منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لخبثه، وإنما منعه لعدم القدرة على تحمله في المستقبل. فمثلا نذر الإنسان أن يصوم الدهر كاملا، النبي أنت لماذا تتعالى حتى في أمر العبادة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هو أفضل منك لم يفعل ذلك، فأنت لماذا تفعل هذا الأمر؟ هل عندما رأى النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الثلاثة أحدهم قال أما أنا فأصوم ولا أفطر، الثاني قال أنا أقوم ولا أنام، الثالث قال أنا لا أتزوج النساء، فقام صلى الله عليه وسلم قائلا أما وإني أخشاكم لله وأتقاكم، فإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأنكح النساء وأكل اللحم والدسم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. معنى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام حدد أم على كل حال، لو نذر الإنسان لله تبارك وتعالى أن يصوم الدهر، طبعا مقصود بصيام الدهر دائما حتى لو نواه لا يدخل فيه الأيام المحرمة التي حرمها الله عز وجل، يعني هو يصوم الشيء المشروع من الدهر، كل يوم يصدق عليه الصوم يقع عليه، نعم، فينعقد نذره ويلزمه الوفاء به. ولا يصح أيضا نذر واجب على العين، واحد قال لله علي أن أصلي الظهر، أي واجب عليك أن نذرت أو لم تنذر، لله علي أن أتوضأ لكل صلاة، لله علي أن أستنجي لكل صلاة، لله علي أن أستر عورتي للصلاة، لله، كل ذلك واجبات، هذه في الأصل هي واجبة عليك، نعم. ولا يصح أيضا نذر واجب على العين كالصلوات الخمس، وأما الواجب على الكفاية فيلزمه كما يقتضيه كلام الروضة وأصلها. واجب على الكفاية مثلا هذا رد السلام إذا كان في مجموعة، هذا واجب على الكفاية، غسل الميت واجب على الكفاية، الصلاة عليه واجب على الكفاية، دفنه واجب على الكفاية، تعلم حاجة من حاجات المسلمين، والله الهندسة إسكافي خباز كذا، فرض على نفسه أن يكون في هذه المهنة من المهن، عند ذلك واجب، نعم، لأنه في الأصل كان وجوبا كفائيا، إذا قام به البعض سقط الطلب عن الآخر. أما الواجب على الكفاية فيلزمه كما يقتضيه كلام الروضة يعني للإمام النووي وأصلها. ولا يلزم النذر أي لا ينعقد على ترك مباح أو فعله، فالأول أنا والله ما بدي أكل ملوخية، لا تأكل ملوخية ولا بقلي، يعني ما هذا الشيء لا يقدر، يعني لا أريد أن أكل قمحا مثلا أو لحما أو لا أشرب لبنا، يعني أو لا ألبس مثلا الأزرق أو الأسود إلى غير ذلك من هذه الأمور، هذا تركه وفعله سواء، يعني الإنسان إذا قام فلبس والله ثوب رمادي ولا ثوب أسود، هل هنالك فرق؟ المهم أن يستر عورته، المهم أن يكون طاهرا، هذه الأشياء يتعلق فيها عباده. أما الأشياء الثانية الألوان أو الأشكال والأنواع والأصناف هذه لا يتعلق بها عباده. قال من المباح كقوله، فمثلا فالأول كقوله لا آكل لحما ولا أشرب لبنا، وما أشبهه من المباح كقوله لا ألبس كذا، والثاني نحو آكل كذا وأشرأ لله علي، والله إذا طلع فلان غير ما أكل زبدية رز بحليب يعني شو ساي فيها العافية، لكن هل ينعقد نذر؟ لا لا ينعقد، نعم. نحو آكل كذا أو أشرب كذا وألبس كذا، وإذا خالف النذر المباح لزمه كفارة يمين على الراجح عند البغي. لما لم يكن فيه معصية ولم يكن يعني فيه شيء، فأحيانا إذا لم يفعل ذلك الأولى كأنه يقول لله علي، كأنه يقول والله. ولذلك نحن لا نؤاخذه على فعل مباح هنا، وإنما نؤاخذه على شيء آخر أنه استعمل هذا اللفظ لفظ اليمين. لذلك كان الراجح عند يعني الإمام البغوي وكذلك تبعه في المحرر والمنهاج كذلك الإمام النووي، لكن قضية الروضة وأصلها عدم اللزوم يعني حتى في كفارة اليمين. فعندما لا يلزم في هذا الأمر فليس عليه شيء. هنالك بعض الأشياء يعني لابد أن نبينها. مثلا لو نذر الإنسان أن يصلي ركعتين في المسجد الأقصى والآن لا يمكن الوصول إلى المسجد الأقصى، فهل له أن يصلي في غيره؟ نعم، لكن شريطة أن يكون مساويه أو أعلى منه. لو صلى في زين العابدين لا يساوي الأقصى، إذن يجب عليه أن يصلي في أعلى إن كتب الله له أن يذهب إلى المدينة المنورة. فلو صلى في مسجد رسول الله أجزأه عن ذلك النذر، أجزأه لأنه صلى في أعلى من أو في بلد الله الحرام. أما لو نوى في بلد في مسجد رسول الله فلا يجزئه إلا في مسجد رسول الله وفي المسجد الحرام. أما لو نوى في المسجد الحرام فلا يجزئه إلا في المسجد الحرام. نعم. أيضا يعني لو قال والله إني لا أتصدق على أهل دمشق، أهل دمشق لا يمكن التصدق عليهم، وإنما يتصدق على فقرائهم ويتصدق على يعني مساكينهم. مثلا لو نذر شيئا من الأشياء التي يعني يمكن فيها الإضاءة، مثلا كانوا سابقا ينذرون زيوتا وشموعا إلى غير ذلك، الآن ما في مانع يجيب لمبة كهرباء يعني في هذه القيمة ويجعلها في مسجد من المساجد أو في حاجة من حوائج المسلمين، شريطة أن يكون هنالك من ينتفع به. يعني والله أنا حط على قبر فلان هذا ليس فيه نفع، أما لو قصد من ذلك هذا المكان الذي يمر منه الناس وجعلناه أمام القبر مثل جعل، كانوا هذا هو القصد الحقيقي من تلك الأمور. في ناس عم تمر فبمر الناس بيشوفوا بعضهم البعض، لا يقع إنسان في حفرة، يا تستنير يعني الدروب والطرق أمام الناس، ما في مانع في هذا الأمر يعني إلى غير ذلك من الأمور. كذلك لو مثلا نذر أن يفعل عبادة في بيت الله الحرام فلا يجزئه، مثلا كالطواف، والله أينما طاف لا يجزئه ذلك إلا إذا طاف ببلد الله الحرام. لو قال نذرت لله نسكا وأطلق فإنه بذلك يصح أن يعتمر أو أن يحج إلى بيت الله الحرام طبعا، فإلى غير ذلك من الأمور. يعني النذور كثيرة وقد رأيتم الطرق في حلها أو في استيفائها. أسأل الله لي ولكم الخير، وبعد ذلك ننتقل إلى كتاب أحكام الأقضية والشهادات.